سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصل له أمانة سلمني عليه أمانة سلمني عليه جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة في داك روح العزيزة في داك جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة في داك روح العزيزة في داك ليلي باكي مطيوم شاكي للمولى مهموم شاكي للمولى مهموم ليلي باكي مطيوم شاكي للمولى مهموم شاكي للمولى نادوني يا محمود طه لزيارة دعاك طه لزيارة دعاك جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة في داك دق القلب المكروب دق تعدل كل قلوب دق تعدل كل قلوب دق القلب المكروب دق تعدل كل قلوب دق تعدل كل قلوب دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق دق القلب المكروب دق تعدل كل قلوب من فرط الأشواق يدوب بدموع الفرحة الملقاك بدموع الفرحة الملقاك جل الذي سواك يا مصطفى محلاك يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روح العزيزة في داك روح العزيزة في داك أنصرنا البيت لله ولبينا وشربنا من زمزم لروينا يا حضار صلوا على نبينا تمجوا من النار وتنالوا الجنان سرنا البيت بالله ولبينا وشربنا من زمزم لروينا يا حضار